للشدات يا بني تعالي بالمصرح لقيتك الصراخ وقلبي حزين من بعد ذيك السنين تعالي بالمصرح لقيتك للشدات يا بني جنيتك يا غصا حمر السقيت بالدمع يا غصا حمر السقيت بالدمع زرعتك بقلبي ويحميك الظل يا ابني ما حتى بتقصرك ينقطع وجسمك قبالي انا طاريت وسهرت هي تعب سهر الليالي هذا ما كان على بالي يا تعب وياي وياي هذا ما شاني أقضي عمري بالولين من بعد ليش السنين تالي بالمسرح للشدات يا بني ما شاء الله ما شاء الله تعالي للشدات يا بني يوفقك الحسين تعالي بالمصر اصرخ قلبي حزين اصراخي وقلبي من بعد ذيك السنين تعالي بالمصرح لقيتك خادمكم ممنون خادم صغير وممنون شاعر اهل البيت جابر الكاظمي يا غصن عمر السقيت بالدمع زرعتك بقلبي ويحميك الضلع يا ابني ما حتى غصنك ينقطع وجسمك قبالي على كبار من صغري تحيرت واصبرت ناطرت سويت هاري هي تعب سحر الليالي هذا ما جان على بالي يا صوتك أقضي عمري بالوليد أقضي عمري بالوليد من بعد تالي بالمصرع لقيتك تالي بالمصرع بارك الله بهذه الأصوات للشدد أصرخ ما شاء الله من بعد تالي بالمصرع لقيتك تالي بال الله يوفقكم اسقيت عودك اسقيت عودك يا ابني من ما ينهض لسان حال ام اسقيت عودك يا ابني من ما ينهض حتى بت تكبر وينفع للثمر يا ابني ما بجبديتي ولوعيتي بمهجيتي انت ظهر وبقلبي ناري يا ابني شاوان انت ظهري انت قال يا ابني شاوان انتظاري يا ابني وين كتب فوق الجبين من بعد تعالي بالمصرع لقيتك تعالي بالمصرع الله يفتح حوائجكم للشدد يا بني للشدد تعالي بالمصرع اصرخ اصرخ من بعد ذيك السنين تعالي بالمصرع السنين ربتك يا الاكبر ويسهرت وانت يضير يا وليد كباري لاني شفتك شاب بعيوني طيري يا بني ما الفارق ليش فكري من غيبة تغربت جايبت عدر بظلت تاني يا بني خلاني زماني ابني خلاني زماني هقف جي سار بيمين من بعد تعالي بالمصرع لقيتك الله يوفقكم للشداد يا بني تعالي شداد يا بني جيني اصرخ قلبي حزين من بعد ذيك السنين تعالي بالمصرح لي كبارت يا وليدي وفرح بيك القلب لاني شفتك واقف بساحة حرب عقب ذيك الفرحة لن دمعي يصوب عقب دارك طيرت بديار الغروب مصويبة بنايبة مطاريبة بالريبة هي امتى يا الاكبر تيجيني عاد دارب مشبوح عيني يا امتى يا عدى رب وصف يا لي في العرين من الله يقضى حوائجكم تعالي بالمصرح للشدد يا ابني ليش تعالي بالمصرح تعالي للشدد يا ابني لا تستعجل لا تستعجل أصرخ وأصرخ صيحت بالخيمة ودمع عيني حالي يا إلهي أقسم بغربتها لي رجلي من المعركة وليدي عالي مثل ما ردي يوسف ردالي هو الدحيت من ميشيت يا ابني ريت يا امي جيت هو رجعت لو صبرتني وهم عفتني وفارقتني ورجعت لو صبرتني وهم عفتني وفارقتني بالمدى معه الحالي ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك تعالي بالمسرح للشدات للشدات تعالي للشدات قدمتك حجي قدمتك قدمتك حجي جاوب جواب قوي حتى لا يقول بارد حجي عباس اي ما شاء الله الله يوفقكم تعالي بال خادم وممنون للصبح وياكم صيحت بالخيمة ودمع عيني هالي يا إلهي أقسم بغربتالي وليدي حالي مثل ما رديت يوسف ردالي وديحت من ميشيت يا ابني ريت يا امي هو رجعت لو صبرتني وهم عفتني وفارقتني هو رجعت لو صبرتني ما شاء الله وهم عفتني وفارقتني بالمدى معو الحالين من صوتك صوتك تعالي بالمصرع لقيته تعالي بال اي ما شاء الله الشدات يسمعك الحسين تعالي بال للشدات اصرخ اخو قلبي حزين. من بعد ذيك السنين تالي بالمصاحلي شباحي تعيني والقلب يسعر جمر شفت ابو كي وصيزي نبي الصبر. ما شاء الله ما شاء الله الله خذ حوائجكم بحق محمد وآله. شاعر اهل البيت جابر الكاظم اشباح يتعيني والقلب يسعر جامور شيفت ابو كي وصيزي نبي الصبور ناشدت من حميتك شنه الامور قالت ابني شعالي طاح من المهر بحاضيتك اجزيتك او غيرتك دنيتك من عقب ليل سهرت وكل تعب عمري التعبت من عقب ليل سهرت وكل تعب عمري التعبت شفتك قبالي طاعين من سالم المصرع لقيتك بلا جو خادم خادم يا ابني جسمك طاح ما بيني الخيول ويلتيفك دمك سيفك دم الرسول حيرت شعبتي بعد حار يا ابني اقول رأيت عمري خلاف عمرك لا يطول قلبي ذاب بالمصاب من العتاب راسي شاب والأشد وعظم علي من عقب خدرت بي والأشد وعظم علي من عقب خدرت بي وانت غبر ريه من بعد تالي